بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، تكلمنا أمس عن الاسم المنادى وعرفنا أنه يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وعرفنا إعرابه وأنه يكون مبنيا على ما يرفع به، متى يبنى على ما يرفع به؟ إذا كان علما مفردا أو كان نكرة مقصودة، وينصب فيما عدا ذلك إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف. مر بنا هذا من قبل، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم في مسألة جانبية، وهي ما حكم الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. مر بنا من قبل أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجب نصبه. طيب، فأي حكم نريد؟ نقول ماذا لو كان الاسم المنادى مضافا إلى ياء المتكلم؟ قال العلماء إذا كان الاسم المنادى مضافا إلى ياء المتكلم خاصة فإنه منصوب بضمة، منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، ولكننا لنا أساليب في نطقه، لنا بعض الأساليب في نطقه. فلو قلت مثلا يا صديقي، اسم منادى منصوب لأنه مضاف، صحيح منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة فوق القاف، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب كيف ننطقها؟ كيف ننطق صديقي؟ قال العلماء يجوز أن تقول يا صديقي بتسكين الياء، هذا جائز في النطق. طيب، ويجوز أن تقول يا صديقي، طيب، وتنطقها، تنطق الياء بالفتحة، وهي هي تقول يا صديقي أو يا صديقي، هذا يجوز وهذا يجوز. تمام؟ لا، في الكتابة تنطق بالفتحة وهي في النطق أصلا، يا صديقي بسكون الياء أو يا صديقي، والإعراب كما هو، منادى ماذا؟ منصوب، علامة نصب الفتحة المقدرة بسبب اتصاله بياء المتكلم. نحن الآن نتكلم فقط كيف ننطقه. يجوز هذان الوجهان، بل يجوز وجه ثالث، أن نبدل هذه الياء ألفا والكسرة فتحة، فنقول يا صديقا، والأصل صديقي. طيب، بدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا. طيب، ومثل وهذا كثير مشهور، مثله قول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، أصله أسفي فقلبت الياء ألفا، وهذه لغة فصيحة جيدة مشهورة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أصلها حسرتي وقلبت الياء ألفا، وهذا جائز. إذن لو قلنا صديقي، غلامي، طالبي، كيف نناديه؟ تقول يا صديقي أو يا صديقي أو يا صديقا. كيف يكون الإعراب؟ نفسه، منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وما هذه الألف؟ هذه عوض، أو ليست عوض، هي منقلبة عن ياء المخاطبة في محل جر مضاف إليه. هذه الألف هي المضاف إليه، هي ياء العفو المتكلم قلبت ألفا، وهذه الأوجه الثلاثة ممكنة، يا صديقي، يا صديقي، أو يا صديقا. هذه الفتحة ماذا؟ فتحة الإعراب. ماذا؟ لا، هذه فتحة في النطق فقط، وهو مبني، ياء المتكلم مبنية على الفتح أو على السكون كما تريد، وهي لا محل، هي في محل جر مضاف إليه. لا مكتوب، لا تكتب، لا بأس بالكتابة. نحن نتكلم في الإعراب، ماذا نقول عنها؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ما هذه الياء؟ هي ياء المتكلم، وهي أصلا مبنية على السكون، ويجوز تحريكها بالفتح. خلاص في هذا، وهذه الحركة حركة بناء ليست إعراب، يعني هي مبنية على الفتح في محل جر مضاف إليه. ما اسمها؟ ما اسمها؟ ياء المتكلم. الياء اسمها ياء المتكلم. فتحة اسمها. اسمها فتحة. يا صديقي، اسم منادى منصوب علامة نصبه الكسرة أو الفتحة. يا صديقي، علامة نصبه فتحة. أين هي؟ مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير متصل مبني، انتبه، مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الياء ضمير متصل مبني كما هي على الفتح، أو تقول على السكون مقدر، أو مبني على الفتح في النطق فقط في محل جر مضاف إليه. والألف، الألف هي ضمير متصل أصلها الياء قلبت ألفا، مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هي هي، فهمتني؟ فلا نقول وما هذه، هذه فتحة في النطق. أسلوب أن نقول يا صديقي، يا صديقي، يا صديقا، الثلاثة ممكنة جائزة، ليس فقط ثلاثة بل هناك رابع، أن نحذف هذه الياء ونترك الكسرة لتدل عليها ونقول يا صديقي، اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. لماذا؟ لأنه مضاف، والمضاف إليه ياء المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب، يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي هكذا بدون الياء، هذه لغة صحيحة فصيحة، ونقول هو منصوب والياء هنا مقدرة. طيب، وهذه الكسرة دليل على الياء المحذوفة. إذن لو كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كيف نناديه؟ نقول يا صديقي، أو يا صديقي، أو يا صديقا، أو يا صديقي، فهمنا؟ أربعة أوجه. بل يجوز وجه خامس، أن نقول يا صديقا، لأننا لما حذفنا الياء ظهرت الفتحة، فتحة النصب، فهمنا؟ فهو منصوب علامة نصبه الفتحة، وهذا الوجه أيضا خامس جائز في مثل هذا. تمام؟ طيب، بل ويجوز وجه سادس، أن نقول يا صديق، وهو أضعفها، لأنه في هذه الحالة حذف المضاف إليه، فلما حذف المضاف إليه أخذ الضمة كأنه منادى نكرة مقصودة، لما حذفت الياء أصبح كأنه منادى نكرة مقصودة فبني على الضم، وهذا الوجه أضعفها. حكى سيبوي يا أم لا تفعلي، يعني بعض الناس كان يقول يا أم، يا أم ببناء على الضم، والأصل يا أمي، فهمنا؟ ف حذف الياء وبناه على الضم، وهذا أضعفها. جيد، إذن لو كان الاسم المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جازت فيه ست لغات في النطق، يا صديقي، يا صديقي، يا صديقا، يا صديقي، يا صديقا، يا صديق، هذه الستة جائزة ممكنة. فهمنا؟ منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، نعم، الياء محذوفة للتخفيف، لا تقول الياء محذوفة بل قل الألف محذوفة للتخفيف، كأنها قلبت ألفا ثم حرفت. أيا صديقة؟ نعم هذا قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف فصارت هكذا، وهنا حذفت الياء، كانت ياء يعني من هذه الصورة أو من هذه الصورة احذف الياء تأتي هذه الصورة، ومن هذه الصورة احذف الألف تأتي هذه الصورة. قلبت الياء إلى الألف ثم حذفت فأصبح هكذا. طيب لماذا جاء الضم شيخ؟ مبنية على الضم لأن هناك مقصودة، لما حذفت الياء نزيت الإضافة فأصبح منادا نكرة مقصودة مبني على الضم في محل النصب. لا ليس مضافا. نعم الياء أصله نعم أصبح ليس مضافا إليه، ولكن أصله كان مضافا إليه. ولأي غرض حذف الياء؟ لا شيء تخفيفا. نحن نقول يجوز، هل قلت يجب أن تفعل هذا؟ طيب إذا تكلمت عن أخ عن صديق عن فنقول يا صديقي يا صديقي يا صديقة يا صديقي يا صديقه فهمنا. طيب مع أن أبي أقول ماذا؟ يا أبي يا أمي هكذا، و ماذا؟ يا أبت هو من البليغ يا أبي أو يا أبا أو يا أبي أو يا أبا ستة أو يا أبو فهمنا؟ هذه كم؟ هذه ستة أوجه. طيب يزاد على هذه الستة كما قال بعض العلماء، يزاد عليه في الأب والأم، في الأب والأم فقط ليس في أي كلمة، فقط في أب وأم يزاد أن نبدل هذه أن نحذف هذه الياء نحذفها ونضع بدلا منها تاء، فنقول يا أبتي بتاء مكسورة. طيب أو أن نقول يا أبت بتاء مفتوحة، أو أن نقول يا أبتي بتاء وياء، وهذا ضعيف جدا، حتى قال العلماء هذا يعني لغة قبيحة. قبيحة لماذا؟ قالوا لأن الأصل يا أبي، حذفنا الياء ووضعنا بدلا منها تاء، وفي هذه حذفنا الياء ووضعنا بدلا منها تاء ثم رجعت الياء مرة ثانية، فجمعنا بين الياء التي جاءت التاء بدلا منها وضعنا الاثنين معا. قالوا هذا ضعيف جدا، ويا أبتا إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فإن فيه كم لغة؟ فيه ستة، إلا إذا كان أب أو أم ففيه عشرة. الستة الأولى ويزاد عليها أربعة، هو حذف الياء والتعويض عنها بتاء مكسورة أو بتاء مفتوحة أو بالتاء مع الياء أو بالتاء مع الألف، والأخيرة تاني ضعيفة تاني. فإن إذن يا أبي يا أبي يا أبا يا أبي يا أبا يا أبو يا أبتي يا أبتا يا أبتي يا أبتا، عشرة أوجه جائزة في نداء الأب والأم كذلك. يا أمي يا أمي يا أما يا أمي يا أما يا أم يا أمتي يا أمتا يا أمتي يا أمتا هكذا. جاءت كلمة أمة، كيف نفرق بين من سياق؟ لا، ولكن النداء أنت تنادي من؟ تنادي حاضرة. نعم. فأنت تنادي في البيت. هو يخطب. طيب خلاص، إذا كان في الخطبة لا ينادي أمه في وقت الخطبة. من سياق. فهمنا؟ إلى هنا واضح. إذا نقصد من هذا أن الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم تجوز فيه هذه اللغات فقط من جهة النطق، فإن أما الإعراب فيبقى على حاله ولا إشكال فيه. بعض العلماء استثنوا شيئا هنا أو ضبطوا ضابطا هنا، قالوا هذا الكلام بشرط أن تكون الإضافة العادية، الإضافة المعنوية التي تفيد التعريف والتخصيص، لأن هناك نوع من الإضافة يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول، فهذه الإضافة يسميها العلماء إضافة لفظية. فإذا كانت الإضافة لفظية يجوز وجهان فقط هما الأولان. يعني مثلا لو قلت يا ضاربي يا مكرمي، الشخص الذي ضربني أو أكرمني، ضارب اسم فاعل يعمل عمل الفعل أصلا وأضيف إلى ياء المتكلم، قال العلماء الإضافة هنا ليست إضافة معنوية بل هي إضافة لفظية، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة. فإذا كانت الإضافة لفظية يجوز التسكين ويجوز الفتح فقط، يجوز فيها وجهان فقط ولا يجوز كل هذه الأوجه. لماذا؟ لأننا أردنا بها الإضافة اللفظية، والإضافة اللفظية لم يسمع فيها إلا السكون أو الفتح. تمام؟ فهمنا هذا؟ طيب، مسألة إضافة لفظية وإضافة معنوية تأتينا إن شاء الله تعالى بعد في باب الإضافة، ونقسم الإضافة إلى هذين القسمين. الآن فقط أردت أن أقول إن الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه ستة أوجه إلا الأب والأم، فيجوز فيها فوق الأوجه الستة يجوز فيها أربعة أخرى وهي هذه. هل من سؤال؟ طيب خذ منه صورة ثم نعم. إذا كنت تنادي صديقك فإنك تقول له يا صديقي أو صديقي، فإن بهذه الأوجه الستة. فماذا لو كنت تنادي صديق صديقك أو ابن صديقك مثلا؟ طيب الآن لا نتكلم عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، أنا أريد أن أتكلم عن المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. طيب أنت تنادي ابن الصديق تقول يا ابن صديقي، يا ابن صديقي، أين المنادى؟ ابن، هل هو مضاف إلى ياء المتكلم؟ ليس مضافا إلى ياء المتكلم، ولكنه مضاف إلى صديق، وصديق مضافة إلى ياء المتكلم، فما حكم هذه الياء في النطق؟ قال العلماء يجوز لك فيها وجهان فقط، أن تقول يا ابن صديقي هكذا بالسكون، ويا ابن صديقي بالفتح. يا ابن صديقي ويا ابن صديقية، فقط لغتان ولا يجوز باقي الستة. طيب فإن هذا، إذن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه ستة أوجه إلا أب وأم، فيجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه عشرة أوجه. المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه وجهان فقط. إلا قالوا إلا ابن أم وابن عم. ابن أم وابن عم هاتان الكلمتان يجوز فيهما أربع لغات ليس لغتين، يجوز فيهما يا ابن أمي. طيب، وهذا الوجه من أفضلها، ويا ابن أم. طيب، ويا ابن أمي ويا ابن أما. والأخيرتان ضعيفتان وهاتان هما المشهورتان. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وفي قراءة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يجوز الكسر ويجوز الفتح. ماذا نقول؟ نقول ابن اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، أمي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر وهو مضاف، والياء المحذوفة للتخفيف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وابن أم أيضا يجوز على هذا ويجوز على هذا. وسمع قليلا يا ابن أمي بزيادة الياء بدون حذفها، ويا ابن أم بقلب الياء ألفا، وهاتان اللغتان قليلتان والكثير هذا. ومثله يا ابن عمي ويا ابن عم هكذا، فقط في ابن أم وابن عم، أما الباقي فلا يجوز فيه إلا لغتان وهما إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة. تمام. طيب، انظر في كتابك من فضلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتقول يا غلامي يا غلام يا غلام بالثلاث، بالثلاث يعني بالكسر والفتح والضم، وبالياء يا غلامي يا غلام يا غلام بالحركات الثلاثة بدون ياء، وبالياء فتحا يا غلامي، وإسكانا يا غلامي، وبالألف يا غلاما هكذا. بالثلاث كسر وتضم، بالثلاث بالضم والفتح والكسر وكتب فوق الميم. الشرع: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، ونحن نقول إضافة معنوية إلى ياء المتكلم، كمثل كلمة غلامي مثلا، جاز فيه ست لغات. تقول يا غلامي بإثبات الياء ساكنة، مثل قول الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم. وفي الطبعة كتب بماذا؟ كتب بالياء، في خط المصحف كتبت بدون ياء هذه الآية، في كتابة المصحف هي بدون ياء، ولكنه هنا كتبها بالكتابة العادية لأنها نطقت هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية: يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون بحذف الياء وترك الكسرة دليلا عليها. الثالثة: ضم الحرف الذي قبل الذي كان مكسورا لأجل الياء، نضم الحرف الذي نبنيه على الضم لأنه كان مكسورا من قبل، وهي لغة ضعيفة. حكوا من كلامهم: يا أم لا تفعلي، يا أم أصله يا أمي، تمام، فقلبت فحذفت الياء فبنيت الكلمة على الضم وهي ضعيفة. قرأ قول الله تعالى: قال رب احكم بالحق، أصله ربي يا ربي. طيب، فحذفت الياء وبنيت على الضم، قال رب احكم بالحق في قراءة شاذة. الرابعة: يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي هكذا. الخامسة يا غلاما بقلب الياء ألفا وقلب الكسرة فتحة، بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف، أصله حسرتي وأسفي، فقلبت الياء ألفا. السادسة يا غلام، يا غلام هكذا بالفتح بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، نحذف الألف ونترك الفتحة تدل على هذه الألف المحذوفة. قال الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. هذا رجل يحث ويشجع على الاجتهاد في العمل ويقول إن الشيء الذي يضيع مني أنا لا أستطيع أن أرجعه بقولي لو أنني فعلت كذا، يا ليتني فعلت كذا، فلهذا السبب أنا أجتهد لكي لا أضيع شيئا، لأن الشيء الذي يضيع لا ينفع معه ندم ولا ينفعه الكلام. قال ولست براجع، يعني أنا لا أرجع ما فات مني، لست براجع ما فات مني يعني ما ضاع مني من الأفعال التي مضت، بلهفة يعني بقولي يا لهفتي، ولهفتي يعني شوقي حبي، ولا بليت ولا بقولي ليتني، ولا لوني، ولا أقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني إن الشيء الذي يذهب أنا لا أبكي عليه ولا أقول يا حزني على هذا، ليتني فعلت كذا، لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. قال لا أعيده بهذا. الشاهد في قوله ولست براجع ما فات مني بلهفة، قال العلماء أصل الكلام يا لهفتي، بقولي يا لهفة يا لهفتي. طيب الباء هنا حرف جر زائد أو دخل على قول محذوف، والمعنى لست أرجعه بقولي يا لهفتي، فهو يقول بلهفة يعني يا لهفة، حذف حرف النداء، ولهفة اسم منادى مضاف إلى ياء المتكلم أصلا، وحذفت الياء أو حذفت الألف التي كانت هنا فبقي منصوبا على منصوبا بالفتحة. تمام. جيد. والباء الثانية أيضا زائد. نعم أيضا، لأن الباء لا تدخل على ليت أو تدخل على ليت، لا نقول زائد نقول دخلت على قول محذوف، والمعنى بقولي ليت أي بقولي يا لهفة. وتقول يا غلام ما مي يا غلام بالثلاث بالحركات الثلاثة، أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك، قد بينت لماذا بالضمة لأنه مبني على الضم، لماذا بالفتحة نجعله بالفتحة لأن حذفت الألف فأصبح منصوبا، تمام، ولماذا بالكسرة لأن حذفت الياء فالكسرة دليل على الياء المحذوفة. تمام. ثم قال ويا أبتي، انتقل من المضاف إلى ياء المتكلم معظم الأسماء العادية إلى الأب والأم لأن لهما حكم خاص. قال ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم، طيب بفتح وكسر، وإلحاق الألف بفتح وكسر يعني يا أبتا ويا أبتي، يا أمتا ويا أمتي، يا ابن أم ويا ابن أمي، ويا ابن عم ويا ابن عمي، بالفتح أو الكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين للأب والأم زيادة الألف أو الياء هذا قبيح. لماذا قبيح؟ قالوا لأن التاء عوض عن هذه الياء، فإذا حذفنا الياء وعوضنا بالتاء فلا يجوز أن نعيد المعوض عنه بعد ذلك. وللآخرين للابن أم وابن عم زيادة الياء فيها ضعيفة. إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، الأب والأم، جاز فيه 10 لغات، 6 مرت بنا و4 زائدة. الست المذكورة ولغات 4 أخرى، إحداها واحدة منها إبدال الياء تاء مكسورة، نحذف هذه الياء ونضع بدلا منها تاء مكسورة، وبها قرأ 7 إلا ابن عامر، 6 من القراء قرأوا يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي الذي جاء في كلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه. هذه قراءة وهي الكثيرة المشهورة. الثانية إبدالها تاء مفتوحة، نضع تاء مفتوحة بدلا من الياء، وبها قرأ ابن عامر يا أبتا بالفتح، وهي قراءة من القراءات 7 المعتبرة. الثالثة يا أبتا بالتاء والألف، وبها قرأ شاذا، قرأ في قراءة شاذة يا أبتا، لأن هذه الألف هي أصلا ياء ونحن قد وضعنا التاء بدلا منها، فإذا وضعتها بدلا منها فلا تزدها. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وهاتان اللغتان يعني يا أبتا ويا أبتي، هاتان اللغتان قبيحتان من جهة القواعد. والأخيرة يعني يا أبتي أقبح من التي قبلها، ولا ينبغي أن تجوز إلا في ضرورة الشعر، ينبغي لمثل هذا أنه لا يكون إلا في ضرورة الشعر فقط. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، هذا هو مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلام غلامي، لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، لا يجوز إلا أن نثبت الياء لا نحذفها، إما مفتوحة وإما ساكنة، فقط هذان الوجهان، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فيجوز في إعرابهما، فيجوز فيهما 4 لغات، فتح الميم وكسر الميم، أن نفتح يا ابن أم أو يا ابن أمي، وقد قرأت 7 بهما، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم يا ابن أمي، كلاهما صحيح فصيح قرأ به. والثالثة إثبات الياء، أننا نزيد الياء ونثبتها، قال الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. هذا شخص يبكي على من؟ يبكي على أخيه الذي مات، فيقول يا ابن أمي يعني يا أخي، ابن أمي يعني من أم واحدة، ويا شقيق نفسي، شق يشق بمعنى قسم يقسم، ونحن نسميها شقة لأنها منقسمة من العمارة، يعني يوجد شقتان، يوجد 4، طيب وفي الصرف كنا الاشتقاق أن تأخذ كلمة من كلمة، فهو يقول أنا وأنت يعني نصفان لشيء واحد، أنت، ويقولون للأخ شقيقا لهذا، لأنه يعني من نفس الأصل، من نفس الأب أو من نفس الأم أيضا، فهو يصغره للتلطف، يا شقيق، شقيق يعني أخ، نعم نعم، ويا شقيق نفسي، أنت يعني جزء من قلبي، جزء مني، أنت خلفتني يعني تركتني، أنت تموت وتركتني لدهر شديد، أنت تركتني في حياة صعبة وفي دنيا شديدة وقد مت. نعم، وهذا اسم من؟ علما اسم هنا يكون اسم تصغير، ما المشكلة؟ يكون الشيخ ولا بس هذا تقول للابن بني، لهذا التصغير نوع تلطف في هذا الموضع. الرابعة قلب الياء ألفا، أن نقلب الياء ألفا. طيب مثل قولي الشاعر يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، لا تلومي يعني لا تلوميني، واهجعي يعني نامي. هذا رجل يتكلم مع زوجته وزوجته نظرت إليه فوجدت شعره قد ذهب، فوجدته بدون شعر. طيب فتعجبت من هذا وقالت أصبحت كبيرا في السن، أصبحت كذا وكذا. فقال لها يعني لماذا تلوميني، أنت تعيشين فقط في البيت، ما ذهبت إلى قتال، ما ذهبت إلى بحث عن طعام، ما ذهبت إلى، ما قابلت شيئا خطيرا، ما رأيت أسدا، ما رأيت سيفا، ما فهمنا. فأنت تتكلمين وتلومينني على أنني فقدت شعري أو أنني أصبحت يعني أبيض الشعر، فلا تلومي من فضلك واذهبي إلى النوم، نامي ولا تتكلمي. طيب قال الشاعر قد أصبحت أم الخيال، أم الخيال هذا كنيتها، أصبحت أم الخيال تدعي، هي تتكلم علي ذنبا كله لم أصنع. هي تقول يعني أنت كبير في السن، أنت كذا، أنت شيخ عجوز، اذهب إلى القبر. فهو يقول، هي تقول شيئا أنا ما فعلته، أنا لست أنا الذي أذهبت الشعر أو لست أنا الذي بيضته. هكذا الدنيا، من أن رأت رأسي كرأس الأصلع، يعني هي تتكلم عندما رأت رأسي رأس الرجل الأصلع، والأصلع هو من لا شعر في رأسي، لا يوجد أي شعر. فهو يقول وجدت شعري خفيفا أو ضعيفا أو أبيض، فلما رأت هذا تتكلم وتقول قد كبرت سنك، ميز عنه كنزعا عن كنزعي، يعني فرق قسما عن قسم، كنزعا يعني قسما، تفرق يعني قسم فيه شعر وقسم ليس فيه. طيب ما الذي فرق قسما عن قسم؟ قال جذب الليالي، جذب الليالي يعني الدنيا هي التي تشدني، هي التي خلعته، جذب يجذب، شد يشد. ما الذي أسقط شعره؟ قال الحياة وتكرر الأيام والليالي. طيب فهذا جذب فاعل للفعل ميز. أبطئي أو أسرعي، يعني الأيام تمضي بطيئة أو تمضي سريعة، هي التي فعلت هذا. أفناه، أفناه يعني أذهبه، قيل الله للشمس اطلعي، ما الذي يجعل الأيام تمر؟ قول الله للشمس اطلعي، لأن الشمس كل يوم كما في الحديث تسجد تحت العرش حتى يأذن الله لها بالخروج فتخرج. فيقول ما الذي جعل هذا الشعر يذهب؟ مرور الأيام، كيف تمر الأيام؟ قال كلما طلعت الشمس وغربت وطلعت وغربت، قول الله للشمس اطلعي كل يوم هو الذي يمرر الأيام وهو الذي أذهب شعري. حتى إذا واراك، وارى يواري بمعنى غطى يغطي، أفق، الأفق هو نهاية السماء إذا وصلت إلى الأرض، عندما تنظر في الصحراء أو في البحر ترى السماء وهي تميل حتى تصل إلى الأرض، هذا المكان اسمه الأفق. طيب الشمس تغيب في الأفق، فإذا غابت ماذا يحدث؟ تطلع طلوعا جديدا في الصباح الجديد. الشمس أين تغيب؟ وارى يواري بمعنى غطى يغطي، غطى ستر يستر غطاء. ما الذي يغطي الشمس؟ الأفق، هي تصل إلى الأفق ثم تغيب. طيب فإذا غابت الشمس خلف الأفق ماذا يحدث؟ تطلع في اليوم الجديد من الأفق الآخر. فإن حتى إذا واراك يعني سترك وغطاك الأفق، هو يتكلم عن الشمس، خطاب للشمس، الخطاب هو لا، الخطاب من الله للشمس. يقول الشاعر قول الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك الأفق فارجعي مرة ثانية. طيب ثم قال يا ابنة عما، لا تلومي، لا تلوميني على أنني فقدت شعري. طيب، وهجعي إذا بي إلى النوم. أنت لا تعرفين شيئا من شدائد الحياة ومصاعب الدنيا، فنامي. واضح. الشاهد في قوله يا ابنة عما، وقد استعمل ابن عمي بزيادة الألف في آخرها، ونحن قلنا هذه لغة ضعيفة. تمام. طيب، الاسم المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة، المفرد العلم والنكرة المقصودة، كيف يعرب؟ المنادى المفرد العلم أو النكرة المقصودة كيف يكون إعرابه؟ يبنى على ما يرفع به، يبنى على الضم أو يبنى على الألف أو يبنى على الواو بحسب ما يرفع به. تمام؟ في محل نصب مفعول به. والسؤال الآن، ما حكم التابع الذي يتبع الاسم المنادى المبني؟ اسم منادى مبني، يا محمد اسم منادى مبني، ما حكم التابع؟ التابع يعني النعت، التوكيد، العطف، البدل، الذي يأتي بعد الاسم المنادى المبني. يا محمد المجتهد، يا محمد أخي، يا محمد نفسه بالتوكيد، فإن يا محمد، فإن وعلي بعطف، فإن هذا ما إعراب الاسم المنادى، ما إعراب الاسم التابع للمنادى المبني، كيف نعربه؟ هذا فيه تفصيل، انظر من فضلك إلى السطر. نعم، خذ سورة من هذا. انتبه إلى هذا الموضوع، هو قوي. الاسم المنادى المبني إذا جاء بعده تابع من التوابع كيف يعلم؟ كل تابع تابع الاسم المنادى المبني كان مبنيا وجاء بعده تابع من التوابع، فإن هذا التابع له أربع حالات: إما أن يجب رفعه، وإما أن يجب نصبه، وإما أن يجوز الرفع والنصب، وإما أن يعرب إعرابا جديدا كأنه منادى وحده. إذن هذا الاسم المنادى إما يجب رفعه، وإما يجب نصبه، وإما يجوز رفعه ونصبه. وإما يعرب كالمنادى المستقل كأنه منادى جديد وحده. هذه أربع حالات للتابع الذي يأتي بعد الاسم المنافي. لو تذكر عندما تكلمنا عن اسم لا النافية للجنس وقلنا اسم لا النافية للجنس المبني إذا جاء بعده تابع، كيف يكون إعراب التابع؟ يجوز فيه الرفع على محل لا مع اسمها، ويجوز النصب على محل اسم لا، ويجوز البناء، قلنا هذا. طيب لدينا شيء شبيه بهذا في تابع الاسم المنادى، لأن الاسم المنادى مبني أيضا. نقول إذا كان التابع الذي جاء بعد اسم المنادى واقعا بعد كلمة أي أو كلمة أي، فإنه يجب رفعه دائما. إذا متى يجب رفعه؟ إذا كان التابع نعتا لأي، كلمة أي أو أية، إذا كان تابعا التابع نعتا لأي أو أية فإنه يجب رفعه دائما. مثال تقول يا أيها الإنسان، يا أيها الطالب، يا أيها النبي في الآية، فأي يا حرف نداء وأي اسم منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة في محل نصب مفعول به، وها حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراب، الطالب هذا نعت لأي مرفوع وعلامة رفعه الضم، ولا بد أن يكون مرفوعا إذا كان نعتا لأي أو أي فهو دائما مرفوع لا يجوز نصبه ولا جره. نقول يا أيتها الطالبة، بعضهم يعربه بدلا، بعضهم يعربه عطف بيان، والأولى أن نقول نعت، وفي كل لا بد من مقال، يعني في كل الأقوال من قال نعت لديه إشكالات، من قال بدل لديه إشكال، من قال عطف بيان فيه إشكال، ولكن نسير على المشهور أنه نعت. طيب يا رب أي قلت أي اسم منادى مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب، أية هذا وأي هذا، وها حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراب أيضا، والطالب أو الطالبة نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. واضحة؟ فإن هذا القسم الأول. القسم الثاني يجب نصبه، وذلك إذا كان التابع مضافا بدون ألف ولام، مضافا وليس فيه ألف ولام. نقول نقول مثلا يا محمد Thank you. طويل الشعر. يا حرف نداء محمد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طويل الشعر ما هذا؟ صفة لمن؟ محمد. أنا أتكلم مع محمد. من محمد؟ هو طويل الشعر، فطويل الشعر صفة لمحمد. الصفة مضافة أو ليست؟ مضافة، مضافة، مضافة إليه. هل في الصفة ألف ولام؟ في الصفة ليس في المضاف إليه. هل الصفة فيها ألف ولام؟ ليس فيها ألف ولام، يجب نصبها. لماذا؟ نقول نعت منصوب علامة نصب الفتحة. منصوب لماذا؟ لأن محمدا مبني في محل نصب مفعول به، فهذا منصوب على محل محمد. تمام؟ ولو قلنا مثلا يا محمد أو يا زيد أخا علي، يا زيد، زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أخا علي ما هو في هذه الجملة؟ هذا عطف بيان. منصوب علامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. في طويل الشعر هو نعت، لا بأس إذا كان نعتا أو عطف بيان، نحن نتكلم عن التوابع عموما. طيب نقول مثلا يا أحمد نفسه، عفوا نفسه، يا أحمد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نفسه ما هو؟ توكيد منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن لو كان التابع مضافا بدون ألف ولام فإنه يجب نصبه، ولا بأس أن يكون نعتا أو عطف بيان أو توكيد، ليس بمشكلة. هو تابع مضاف بدون ألف ولام فيجب نصبه. فيه مشاكل؟ فهمنا إلى هنا؟ إذن متى يجب رفعه؟ يجب رفع التابع إذا كان نعتا بعد أي أو أي، وهو دائما نعت فقط. وهناك من يقول كلاما آخر، كنا سنتفق على تسميته نعتا ويكفي هذا. متى يجب النصب؟ يجب النصب إذا كان التابع مضافا وهو بدون ألف ولام، مفهومة؟ طيب متى يجوز الوجهان، يجوز رفع ويجوز النصب؟ قال العلماء يجوز الوجهان إذا كان التابع مفردا. إذا كان التابع مفرد، مفرد يعني ليس مضاف، ليس شبيه بالمضاف. مثال لو قلنا مثلا يا زيد المؤدب، يا زيد المؤدب، ما إعراب المؤدب؟ يا زيد، زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب. المؤدب صفة، صفة لمن؟ لزيد. ما حكمها؟ صفة نقول مرفوعة علامة رفعها الضم، أو منصوبة علامة نصبها الفتحة، يجوز الوجهان إما الرفع وإما النصب. الرفع لماذا؟ لأن زيد مرفوع في لفظه، والنصب لماذا؟ لأن زيد في محل نصب. فهمنا؟ والمؤدب في الإعراب ما هي؟ نعم صفة لزيد. طيب لو قلت يا زيد لو كنا مثلا يا يا عمر الفاروق، يا عمر الفاروق، الفاروق ما هي في الإعراب؟ هي عطف بيان. ويجوز أن نقول بدل، ولكن لا نعربها بدلا هنا. لو أعربتها بدلا ستدخل في قسم آخر وسيأتي الكلام عنه. يا عمر الفاروق، لو كنا مثلا يا طلاب ماذا أجمع، توكيد، وأجمع يجوز الوجهان، أجمع أو أجمع على لفظه، على لفظه. طيب أجمع هذا توكيد للفظ الطلاب، والطلاب في اللفظ مرفوع، هو مبني على الضم ومنصوب على محله، يجوز يجوز. ماذا نقول في أجمع؟ هي توكيد. وهكذا. إذا لو كان التابع مفردا يجوز رفعه ويجوز نصبه، مفهومة؟ طيب هذه واحدة. كذلك إذا كان التابع مضافا مقترنا بأل، مضاف ولكن فيه أل، في هذا الحال يجوز الوجهان، مضاف بغير أل يجب النصب، مضاف ومع أل يجوز فيه وجهان. مثال لو كنا مثلا يا زيد القوي أو القوية الجسم، يا زيد القوي الجسم أو القوية الجسم، القوي مضاف والجسم مضاف إليه، والمضاف هنا دخل عليه ألف ولام لأن الإضافة هنا لفظية كما سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة، فدخلت الألف واللام على المضاف، فإذا كان المضاف معرفا بأل جاز في التابع هنا الرفع اتباعا لللفظ والنصب اتباعا للمحل. تمام. طيب كذلك إذا كان المنادى أو إذا كان التابع عطف نسق معرف بأل، التابع عطف نسق وهو بالألف واللام، عطف النسق يعني بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف، نقول يا زيد والأستاذ فنقول والأستاذ أو والأستاذة. ما أعراب الأستاذ؟ عطف نسق مرفوع علامة رفع الضمة أو منصوب علامة نصب الفتح، يجوز الوجهان. يا جبال أوبي معه، والطير والطيرة، الوجهان جائزان، وجاءت في القرآن بالرفع. فهمنا؟ إذن يجب رفعه إذا كان التابع نعتا لأي أو أي، وفقط يكون في النعت. يجب نصبه إذا كان التابع مضافا بدون ألف ولام، وقد يكون نعتا أو عطف بيان أو توكيد. يجوز الرفع والنصب إذا كان التابع مفردا وهو نعت أو بيان أو توكيد، أو كان النعت مضافا وفيه ألف ولام وهو دائما نعت، أو كان عطف نسق فيه ألف ولام مثل يا زيد والأستاذ. تمام. ما معنى النسق؟ عطف النسق يعني عطف الجمع، عطف الترتيب، وسمي نسقا لأنك تنظم الجملة، محمد وعلي وخالد تضعها بترتيب. طب بينه وبين عطف على النسق؟ لا، عطف يوجد عطف بيان وعطف نسق. العطف المشهور الذي نستعمله دائما اسمه عطف النسق، هذا يأتينا في باب التوابع. جاء زيد وعمر، هذا اسمه عطف النسق لأنه عطف بحرف من حروف العطف، الواو والفاء ثم أو أم بل لا لكن حتى في بعض المواضع، هذه اسمها حروف العطف، وهذا النوع اسمه عطف النسق. عطف البيان، عطف البيان يشبه البدل، سيأتينا إن شاء الله في باب التوابع، لا تستعجل عليه. لاحظ أننا قلنا نعت عطف بيان توكيد، نعت أيضا عن نعت وبيان وتوكيد، ولم وتكلمنا عن عطف النسق، ولم نتكلم عن البدل. متى يعرب التابع كأنه منادى مستقل؟ قال العلماء إذا كان التابع بدلا. إذا كان بدلا فإنك تعربه كأنه منادى جديد، يأخذ حكم المنادى الجديد. فنقول مثلا يا زيد طيب، مثلا عمرو، أو يا زيد أبا علي. نقول يا زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. عمرو، من هو عمرو؟ قالوا عمرو هو زيد، اسمه زيد اسمه عمرو أيضا. فهمنا؟ فعمرو في الإعراب ما إعرابها؟ هي بدل من زيد. ما معنى بدل منه؟ يعني لو حذفت هذا ووضعت هذا في موضعه فهو هو. فهمنا؟ فهذا ما إعراب عمرو في هذه الحال؟ قالوا هو بدل مبني على الضم. لماذا مبني على الضم؟ قالوا لأن البدء امسح زيد وضع يا هنا. كيف تقول؟ ستقول يا عمرو بالبناء على الضم. طيب زيد هو أبو علي، وأبو علي هو زيد، فنقول يا زيد، من زيد؟ أبو علي. فما أعراب أبو علي؟ هو بدل من زيد. فهمنا؟ احذف زيد وقل يا أبا علي. كيف تعرب أبا علي إذا دخلت عليها يا؟ كيف نعربها؟ منادى منصوب، سنقول هنا بدل منصوب. لماذا؟ قال العلماء إذا كان التابع بدلا فيأخذ الحكم كأنه منادى جديد. احذف المنادى الأول وانظر إليه إذا ناديته كيف يكون. إذا كان مفردا بني على الضم في محل نصب مفعول به، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب، فيأخذ حكما كأنه منادى جديد. كذلك إذا كان التابع عطف نسق طيب، ولكنه بغير ال، وبدون ال يجوز ايضا فيه الوجهان، او عفوا يعرب كالمنادى المستقل، نقول يا زيد وخالد. ماذا نقول في خالد وخالد؟ طيب يا زيد وعبد الله، ننصب عبد الله، لأنك لو حذفت زيد وقلت يا خالد كيف يكون؟ سيكون خالد مبنيا على الضم. وإذا حذفت زيد وقلت يا عبد الله كيف يكون؟ يكون منصوبا لأنه مضاف، فهذا يأخذ حكم المنادى المستقل، كأنه منادى جديد يعرب بإعراب المنادى الجديد. تمام. إذن التابع لاسم المنادى أحيانا يجب رفعه، أحيانا يجب نصبه، أحيانا يجوز الرفع ويجوز النصب، أحيانا يعرب إعراب المنادى المستقل. فيه مشاكل، فإن والأمثلة تبينت والحالات ذكرناها. خذ صورة منه ثم نعم. نعم شخص آخر معطوف على نعم معطوف على زيد، ونادي زيد ونادي خالد أيضا. إن الأمر مبني على دوما سعيد. أين؟ نعم مبني على دوما في إبرام كبير صحيح. فهنا نقرأه الآن. انظر في كتابك من فضلك. طيب كتبناه هنا على سبورة واضحة، لأن ابن هشام له أسلوب في الكلام، فانظر إليه جيدا. هذا الذي كتب على السبورة كتبه ابن هشام في ثلاثة أسطر أو في السطرين ونصف. قال فصل: ويجري ما أفرد، يجري ما أفرد، هذا ما أفرد إذا كان التابع مفردا، يجري يعني يعرب ما أفرد أو أضيف مكرونا بأل، مضاف مقترن بأل، هذا الثاني. من نعت المبني هو نعت وتأكيد وبيان، إذا كان نعتا أو تأكيدا أو بيانا، هو تكلم عن من؟ عن المفرد وعن المضاف الذي هو مقترن بأل، سواء كان نعتا أو بيانا أو توكيدا. طيب على لفظه أو محله، يعني يجوز رفعه، يجوز بناؤه، عفوا يجوز رفعه ويجوز نصبه. لماذا يرفع؟ اتباعا لللفظ. ولماذا ينصب؟ اتباعا للمحل. المؤدب والمؤدبة، المؤدب لللفظ والمؤدبة للمحل. وما أضيف مجردا وما كان مضافا ولكنه بدون ألف ولام، هذا المضاف المجرد. ما أضيف مجردا على محله فقط، يعني لا بد من نصبه، لا يجوز فيه الرفع. يجري يعني يعرب على المحل فقط، فلا بد من النصب. ونعت أي على لفظه، نعت أي يتبع اللفظ دائما، يعني هو دائما مضموم، لا يجوز نعت أي مرفوع، لا يجوز نصبه. والبدل المجرد، البدل. طيب والنسق المجرد، النسق هذا البدل، هذا هو والنسق المجرد من ألف واللام، نسق بدون ألف واللام، نعم مجرد يعني من الألف واللام، كالمنادى المستقل. إذا كان النسق المجرد من الألف واللام كالمنادى المستقل، فالنسق الذي هو بألف ولام هذا هو يجوز فيه الوجهان، فإن الكلام الذي كتبه في المتن. طيب انظر إلى الشرح. قال: هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى، هذا الفصل جمعت فيه أحكام تابع الاسم المنادى والحاصل معقود يعني مربوط مقيد. كتبت هذا الفصل لبيان أحكام الاسم المنادى والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، نعت بيان توكيد نسق بالألف واللام، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وهو مفرد أو مضافا فهمنا أو مضافا وفيه الألف واللام، هذا المضاف فيه الألف واللام جاز فيه الرفع على لفظ المنادى، يجوز أن نرفعه اتباعا لللفظ، والنصب على محله يجوز الرفع ويجوز النصب، المؤدب لأن لفظ المنادى مبني على الضم، والمؤدب لأن المنادى مبني على الضم في محل نصب، يجوز الرفع ويجوز النصب اتباعا لللفظ أو اتباعا للمحل. تقول في النعت يا زيد الظريف بالرفع والظريف بالنصب، ظريف يعني لطيف في الكلام جيد في المعاملة. وفي التأكيد تقول يا تميم اسم قبيلة أجمعون، هذا توكيد، أو أجمعين يجوز يجوز بالرفع بالواو أو النصب بالياء. وفي البيان تقول يا سعيد كرز وكرزا، وكنا من قبل الكرز هو كيس الراعي الذي يحمل فيه متاعه على دابته، وكرز هنا عطف بيان يجوز فيه ماذا وهو عطف بيان مفرد، يجوز فيه الرفع على اللفظ والنصب على المحل. وفي النسق في عطف النسق الذي هو بألف ولام يا زيد والضحاك أو والضحاك يجوز الوجهان، يعني قال الشاعر لطيف نعم. قال الشاعر يا حكم ينادي شخصا الوارث أو الوارثة عن عبد الملك، الوارث هذا نعت لحكم وهو نعت مفرد فيجوز فيه الوجهان، نعت مفرد زائد المؤدب يا حكم الوارث نعم اسمه حكم نعم هو وارث الحكومة عن أبيه الوارث أو الوارثة يجوز. روي البيت برفع الوارث وبنصبه، بالرفع على اللفظ والنصب على المحل. قال الشاعر جرير فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد. طيب ما كعب هذا الـ نعم هذا رجل يمدح عمر بن عبد العزيز فيقول له فما كعب ابن مامة، كعب ابن مامة اسم شخص طيب كان مشهورا بالكرم، هذا رجل كريم. وابن أروى قيل ابن أروى وقيل ابن صعدة يعني في رواية أخرى للبيت، وابن أروى هو هي كنية عثمان بن عفان رضي الله عنه. بأجود منك يعني بأكثر جودا وكرما منك يا عمر، عمر بن عبد العزيز الجواد يعني الكريم، فهو يقول إن كعب بن مامة المشهور بالكرم وابن أروى وعثمان رضي الله عنه ليس أكثر كرما منك يا عمر الكريم. الشاهد في قوله يا عمر، يا حرف نداء، عمر اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، الجواد يجوز الجواد بالنصب والجواد لماذا؟ لأنه نعت مفرد، عمر منادى والنعت هنا مفرد يجوز فيه الوجهان الجواد والجواد. طيب والقوافي منصوبة يعني في هذه القصيدة من نظر إلى آخر الأبيات وجد كلها منصوب، فدل ذلك على أن الجواد هنا منصوبة، الجواد صفة لعمر نعم. قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز والقوافي منصوبة. قال آخر ألا يا زيد والضحاك والضحاك سيرة فقد جاوزتما خمل الطريق. هذا رجل اسمه، هذا رجل يهرب مع صديقيه من عدو لهما. هؤلاء جماعة يهربون، طيب، وهم يهربون مثلا في مكان فيه الشجر الكثير مثل الغابة، ومشوا في الغابة حتى خرجا منها، خرجا من الغابة، فأصبحوا يمشون في الصحراء. فصديقهم يقول، صديق يقول لهما، هم ثلاثة، واحد يقول للاثنين الباقيين يا زيد يا ضحاك، هما زيد اسم واحد منهما والضحاك اسم الآخر، فيقول لهما سيرا أسرع في المشي. لماذا؟ لأننا قد خرجنا من الغابة، والغابة كانت تسترنا بشجرها، أما الآن فنحن في الصحراء، أي شخص يستطيع أن يرانا من بعيد، فأسرع حتى نخرج من هذا المكان. فقال ألا يا زيد والضحاك سيرا، يعني أسرع في المشي، فقد جاوزتما، جاوز يجاوز بمعنى عبر يعبر، خمل الطريق يعني الطريق المستترة، مثل الخمر يغطي العقل ومثل الخمار يغطي المرأة. فقد جاوزتما خمل الطريق يعني قد ابتعدتما عن الطريق المستترة، فالطريق الآن مكشوفة. الشاهد في قوله يا زيد والضحاك، زيد اسم منادى، والواو حرف اسم منادى مبني، الواو حرف عطف، والضحاك معطوف عطف نسق بالواو وفيه ألف ولام، فإذا كان عطف نسق وفيه الألف واللام يجوز فيه الرفع والنصب. والضحاك والضحاك روية بالوجهين، تمام؟ نعم، لأنه عطف نسق، ألا حرف تنبيه، حرف تحضير. نعم، قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، أوبي يعني رددي معه في الدعاء، رددي معه والطير، الطير معطوف على جبال، والواو حرف عطف، العطف هنا عطف نسق، فيه أل أو بدون أل، هو عطف نسق بأل مقترن بأل، فيجوز فيه الوجهان. قرأت في القراءات السبعة بالنصب والطير، وقرأت شذوذا والطير، وهي جائزة في اللغة، وهذه كلها أمثلة للمفرد. وكذلك المضاف الذي فيه ألف ولام، المضاف مقترن بأل كذلك يجوز فيه الوجهان. قال في المثال يا زيد الحسن الوجه، الحسن الوجه أو الحسن الوجه يجوز فيه الرفع والنصب، لأنه مضاف وفيه ألف ولام، وهو نعت لزيد. الحسن الوجه، الحسن نعت مرفوع علامة رفع الضمة ويجوز نصبه، والوجه مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. أوبي رددي، قلنا هذا أمس، كان داود عليه السلام يصلي، كان يدعو، فكانت الجبال وكانت الطيور تلتف وتدعو معه، تمام، من جمال صوته. قال الشاعر يا صاحي، يعني يا صاحبي، يا ذا الضامر العنس، الضامر يعني ضعيف البطن، والعنس هي ماذا؟ هي الإبل، تمام. فهذا رجل ينادي صاحبه الذي عنده إبل ضعيفة البطن، وهذا ضعيفة نحيفة، نحيفة، نعم، وهذا كان بسبب ماذا؟ بسبب كثرة السفر والعمل. فالشاهد في قوله يا صاحي، يعني يا صاحبي، يا حرف نداء، ذا، ذا اسم، ليس من الأسماء الستة، ذا هنا اسم إشارة، يعني هذا، يا صاحبي، يا هذا الضامر والضامر العنس، هذا اسم إشارة مبني على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي في محل نصب مفعول به. الضامر والضامر العنس مضاف ومضاف إليه، وهو نعت لهذا أو بيان له. فماذا نقول في الضامر؟ يجوز فيه لأنه مضاف ومضاف إليه وفيه ألف ولام، يجوز فيه الوجهان الضامر والضامرة، هذا هو القوي الجسمي الضامر العنسي، نفس الكلام. طيب معين نعت لهذا، نعت للاسم اسم الإشارة، والعنس مضاف إليه. تمام. قال يروى هذا البيت برفع الضامر وبنصبه، فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا، إذا كان التابع مضافا ولكن ليس فيه ألف ولام، هو مضاف بدون أل ليس فيه الألف واللام، تعين نصبه على المحل، وجب أن يكون منصوبا وجها واحدا فقط، سواء كان نعتا أو بيانا أو توكيدا ليس بمشكلة. قال كقولك مثلا يا زيد صاحب عمرو، زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، صاحب عمرو هذا نعت لزيد وهو مضاف، هل فيه ألف ولام أو ليس فيه؟ فإذا يجب نصبه. يا زيد أبا عبد الله، أبا عبد الله هذا عطف بيان، زيد من هو زيد؟ هو أبو عبد الله، فأنا أبينه بأبي عبد الله، فهذا ماذا نسميه؟ نقول عطف بيان منصوب علامة نصبه الألف. طيب ماذا لو قلنا في أبا عبد الله أو أخا علي، ماذا لو قلنا هو بدل ليس عطف بيان؟ لأن القاعدة كما تأتينا إن شاء الله تقول كل عطف بيان يجوز أن نعربه بدل كل من كل، إلا في بعض المسائل المستثناة، إذا قلت بدل فسيعرب إعراب المنادى المستقل، وإذا قلت عطف بيان فيجب نصبه فقط. فإن ولهذا يقول يا زيد أبا عبد الله، يا تميم كلكم، كلكم توكيد هو مضاف، نعم مضاف وفيه ألف ولام، عفوا مضاف وبدون ألف ولام، فيجب نصبه. ويا زيد وأبا عبد الله، نعم اسمه، نعم اسم القبيلة، يا تميم كلكم أو كلهم، تمام. يا زيد وأبا عبد الله، تمام هذا هو يا زيد وعبد الله أو وأبا عبد الله، يجب نصبه كالمنادى المستقل. قال الله تعالى قل اللهم، اللهم اسم منادى أصله يا الله، حذفت يا وعوض عنها بالميم في آخره، فقلنا اللهم، قل اللهم فاطر السماوات، يا الله من هو، ما صفة الله تعالى؟ فاطر السماوات، هذا مضاف، هذا نعت مضاف وليس فيه ألف ولام، فإذا يجب نصبه اللهم فاطر السماوات. ثم قال وإذا كان النعت، وإن كان النعت التابع نعتا لأي، تعين رفعه على اللفظ، قال الله تعالى يا أيها الناس، الناس نعت لأي مرفوع علامة رفع الضمة، يا أيها النبي. ثم قال وإن كان التابع بدلا، هذا آخر شيء، أو نسقا بغير ألف ولام، أو عطف نسق بدون ألف ولام، أعطي ما يستحقه لو كان منادى، يأخذ حكم المنادى الجديد، يأخذ حكما كأنه منادى مستقل، تقول في البدل يا سعيد كرز، كرز بدل من سعيد، فماذا لو حذفت سعيد ماذا تقول؟ يا كرز، فهمنا؟ فإذا يبنى على الضم، بضم كرز بغير تنوين كما تقول يا كرز، ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب كما لو حذفت سعيد وقلت يا أبا عبد الله، وفي عطف النصب تقول يا زيد وعمرو بضم عمرو كما لو قلت يا عمرو، ويا زيد وأبا عبد الله كما لو قلت يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله قلنا يعرب كأنه منادى مستقل. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا، فهمنا؟ فهمنا إلى هنا؟ طيب هل من سؤال في تابع المنادى المبني؟ إذن لو كان الاسم المنادى مبنيا وجاء بعده تابع من التوابع، ما حكم هذا التابع في الإعراب؟ يجب أو يجب نصبه، أو يجوز الرفع والبدل، أو يعرب إعراب المنادى المستقل. هذا إذا كان الاسم المنادى مبنيا. طيب فماذا لو كان الاسم المنادى منصوبا؟ المنادى نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف. قال العلماء إذا كان التابع لمنادى وهذا المنادى منصوب فإن التابع يجب نصبه دائما إلا البدل وعطف النصب فيعربان إعراب المنادى المستقل أيضا. إذن لو كان التابع منصوبا، لو كان عفوا المنادى منصوبا، ما حكم تابعه؟ لا ننظر إلى أي وأي ولا ننظر، لا، إذا كان المنادى منصوب فتابعه منصوب دائما إلا إذا كان بدلا فيأخذ حكم المنادى المستقل، أو كان عطف نصب بدون ألف ولام فيأخذ حكم المنادى المستقل، وفي غيرهما هو منصوب دائما. ولهذا قال هنا وهكذا أيضا حكم البدل وحكم النصق لو كان المنادى معربا. معربا يعني لو كان المنادى منصوبا البدل والنصق يأخذان نفس هذا الحكم، والباقي من التوابع ينصب دائما. هل من مشكلة؟ انتهى الكلام عن تابع الاسم المنادى. إلى هنا نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.